حلفت على شيء ألا أفعله وبعدما هدأت نفسي فعلت هذا الشيء، هل علي كفارة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يمكن أن يخرج السائل أو السائلة نصف صاع من طعام لمساكين أهل بلده أو غيرهم. المهم المساكين، يعني نصف صاع بحوالي 1.5 كيلو تقريبا من أرز أو بر أو نحو ذلك، يعني حوالي 15 أو 15 كيلو أرز تجزئ إن شاء الله في مسألة الكفارة بالإطعام. إن كان على سعة وأراد أن يكفي فلا بأس إن شاء الله.